الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه آتى داود وسليمان طائفة من العلم أو علما سنيا غزيرا، والمراد علم الدين والحكم، والتقدير أن الله آتاهما علما فعملا به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أي ممن لم يؤت علما أو من لم يؤت مثل علمهما. وفي الآية دليل على شرف العلم وتقدم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم، وأن من أوتيه فقد أوتي فضلا على كثير من عباد الله. وما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء بقوله: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، إلا لما لهم من الشرف والمنزلة، لأنهم القوام بما بعثوا من أجله. وفيها أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ما أوتوه، وأن يعتقد العالم أنه إن فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم. وما أحسن قول عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه من عمر. وورث سليمان داود، ورث منه النبوة والملك دون سائر بنيه، وكانوا 19. قالوا: أوتي النبوة مثل أبيه فكأنه ورثه، وإلا فالنبوة لا تورث. وروى جعفر بن محمد عن أبيه قال: أعطي سليمان ملك مشارق الأرض ومغاربها، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، تشهيرا لنعمة الله تعالى واعترافا بمكانها ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير. والمنطق كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف المفيد وغير المفيد. وكان سليمان عليه السلام يفهم منها كما يفهم بعضها من بعض. روي أنه صاحت فاختة فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس فقال: يقول كما تدين تدان. وصاح هدهد فقال: يقول استغفر الله يا مذنبون. وصاح خطاف فقال: يقول قدموا خيرا تجدوه. وصاحت رخمة فقال: تقول سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه. والرخمة طائر أبقع يشبه النسر. وصاح قمري وهو نوع من الحمام فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى. وقال: الحدأة تقول: كل شيء هالك إلا الله. والحدأة